السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. شيخنا مشهور بارك الله فيك، كيف يعني يزكى على الأرض المعدة للبيع؟ مثلا رجل اشترى أرضا أو شقة وهو في نيته يريد أن يبيعها، لكن مرت 8 سنوات لم يبيعها، فلما مرت هذه السنوات الثمان مثلا باعها، هل يزكي لما يقبض يعني المال عند البيع، يقبض المال فيزكي على 8 سنوات أم يزكي لذاك العام فقط؟ بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. وبركاته. بالنسبة إلى زكاة الأراضي وزكاة الشقق المعدل البيع وما شابه، لما تباع تزكى، هذه عروض تجارة، لما تباع تزكى. لو زكاها وهي غير مبيعة لا حرج، لكن الواجب عليه لما يبيعها يزكيها بالمربح الذي تأتيه، وإذا خسرت يزكي المال الذي يأتيه، وهكذا. جزاك الله خير وبارك فيك.